نواصل القراءة في ردود العلماء على نظرية داروين. ثالثا، انتقال الصفات الوراثية. إن طريقة انتقال الصفات الوراثية من السلف إلى الخلف ومن الآباء إلى الأحفاد تقف من نظرية داروين في تناقض ظاهر وتعارض تام، بل أصابتها برجة عنيفة أتت على بنيانها من القواعد. وإليك أقوال العلماء المختصين بعلم الوراثة والأحياء في الرد على النظرية. يقول كريسي موريسون في كتابه العلم يدعو إلى الإيمان الصفحة 44 بعد 100، إن القائلين بنظرية التطور لم يكونوا يعلمون شيئا عن وحدات الوراثة. كل خلية ذكرية كانت أو أنشوية تحتوي على صبغيات أو كروموزومات تحمل المورثات التي تعتبر العامل الرئيسي فيما سوف يكون عليه كل كائن حي أو إنسان. وتبلغ هذه الصبغيات من الدقة أنها وهي المسؤولة عن المخلوقات البشرية جميعا التي على سطح الأرض من حيث خصائصها الفردية وأحوالها النفسية وألوانها وأجناسها، لو جمعت كلها ووضعت في مكان واحد لكان حجمها أقل من حجم الكستبان. وهذه الصبغيات الدقيقة هي التي تحفظ التصميم وسجل السلف والخواص لكل كائن حي، وهي تتحكم تفصيلا في الجذر والجذع والورق والزهر والثمر لكل نبات تماما، كما تقرر الشكل والقشر والشعر والأجنحة لكل حيوان وكذلك الإنسان. وبين هذا العالم أن البيئة ليس من قدرتها أن تؤثر التأثير البالغ على المخلوقات الحية بالمقدار الذي يؤدي إلى التطور، فيقول: والرجال لا تنمو لحاهم أكثر من قبل لأنهم يحلقونها، والقطط التي بلا ذيول في جزيرة مان لم تتطور هكذا هناك لأن أحدا قد قطع ذيل قطة، كلا، بل إن صبغية ما خاصة بالذيل قد فقدتها تلك القطط. إذن فالمورثات الموجودة في خلية الذكر أو الأنثى هي التي جعلت المخلوق بهذا الشكل، لا من تأثير البيئة ولا من عامل التطور. ويتحدث عن جوزة البلوط ومراحل نموها فيقول: وفي خلال مئات السنين قد بقي في ثمار البلوط التي لا تحصى نفس ترتيب الذرات تماما، وهو نفس الترتيب الذي أنتج أول شجرة بلوط منذ ملايين السنين. وأفادني أستاذ مختص بالعلوم أن عامل الوراثة هو الذي ينقل الصفات الوراثية من السلف إلى الخلف، وليس لعامل البيئة والتطور أي تغيير أو تأثير. واستشهد بالتجربة التي أجريت على الفئران فقال: قد أجرى علماء الأحياء تجربة على الفئران فقطعت أذنابها لفترة 20 جيلا وظلت تعطي فئرانا بأذناب. ويؤكد عالم الوراثة دوبز هانسكي عدم سيطرة البيئة على الأثر الوراثي، فيقول: إن النظرية القائلة بأن الاختلاف العضوي ما هو إلا استجابة الكائن الحي لعوامل البيئة هي من أهم النظريات التي سببت التطور. ومع ذلك فلا وجود لشكل من أشكال الحياة يتمتع بميزة التكيف مع البيئة، ولا وجود لأي كائن يجمع بين الطيران كالطير والمعيشة في البر كاللبونات والمعيشة في البحر كالأسماك. والذي نخلص إليه بعدما قدمناه أن قانون علم الوراثة قد زعزع أركان نظرية التطور ونسفها من القواعد، لكون هذه الصفات الوراثية مخلوقة مع خلق الكائنات الحية، منذ أن أبدع الله هذا الكون وخلق هذه الحياة، فليس لعامل البيئة أو التطور أي تأثير كما يدعي أنصار داروين. رابعا، وجود الأنواع المتباينة. ما دام يوجد على الأرض ملايين من الحيوانات متعددة الأنواع متباينة الأصناف، والتي منها الطيور والأسماك والثعابين والسلاحف والتماسيح والثدييات، ومنها الديدان والحشرات، ومنها الحيوانات المزودة بالرئات والمزودة بالخياشيم، ومنها المهيأ للعيش في الصحراء أو العيش في المناطق الباردة، ومنها ومنها، فكل هذه الأنواع والأصناف من الحيوانات تعطينا دليلا قاطعا أن عملية التطور والنشوء غير صحيحة. ولو كانت صحيحة لما شاهدنا هذه الأنواع المتباينة والأصناف المختلفة من الحيوانات، ولسار التطور على نسق واحد من الترقي حتى يصل إلى ذروة الكمال. خامسا، لو كانت نظرية التطور صحيحة لانعدمت الحياة. أثار العالم كريسي موريسون في كتابه العلم يدعو إلى الإيمان لغزا كبيرا حول سير الحياة عن طريق التطور، فافترض أن بداية الحياة خلية واحدة، ثم تساءل هل تتحول هذه الخلية إلى نبات أم حيوان؟ فإذا تحولت إلى خلية نباتية سبب ذلك انعدام ثاني أكسيد الكربون أي غاز الفحم، وإذا تحولت إلى خلية حيوانية سيسبب انعدام الأكسجين، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انعدام الحياة. سادسا، رد الأستاذ فريد وجدي رحمه الله فقال في كتابه دائرة المعارف الجزء الرابع الصفحة 31 ما معناه: إن أكبر الاعتراضات على مذهب داروين تنحصر في ثلاثة أمور، هي أولا عدم مشاهدة أي ارتقاء من أي نوع كان في الأحياء الأرضية منذ ألوف السنين، فلم يثبت في أي عصر من العصور أن عصفورا تحول إلى ديك أو أن قردا تطور إلى إنسان، فلو حدث شيء من هذا لظل مدى الدار من الأخبار المتواترة ولتكرر حدوثه في عدة عصور. ثانيا، عدم وجود الصورة المتوسطة بين الأنواع اللازمة لدعم مذهب التطور، كأن يوجد مثلا زاحف في طريق تطوره إلى طير. ثالثا، عمر الأرض لا يكفي لإثبات نظرية التطور لطول الزمان اللازم لحصول الترقي بين الأحياء، ولقد قدر البعض ممن يدعمون مذهب التطور أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في عملية التطور يحتاج إلى ملايين السنين. سابعا، أشهر العلماء الذين نقدوا مذاهب التطور. إن الذين نقدوا مذاهب داروين في التطور أكثر من أن يحصوا، وهم من العلماء المختصين في علم الأحياء، ونقدهم هذا لم يكن عن تعصب ذميم وهوى متبع، وإنما كان بلسان العلم والمنطق والبرهان. وإليكم أسماء أشهرهم: أولا كريس موريسون، وهو عضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي في الولايات المتحدة سابقا، ورئيس المعهد الأمريكي بمدينة نيويورك، وزميل في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي. لقد ألف هذا العالم كتابا سماه الإنسان لا يقوم وحده، ردا على دعاة التطور. ثانيا جيمس كونانت، الرئيس السابق لجامعة هارفارد، لقد كتب ردودا كثيرة ينقض فيها مذهب التطور، فارجع إلى كتابه نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها الصفحة 55 بعد 100 لتجد فيه ردوده الكثيرة على نظرية التطور. ثالثا وولتر إدوارد لامليتس، أستاذ بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، كتب ردا وافيا في نقد نظرية التطور، فارجع إلى الرد في كتاب الله يتجلى في عصر العلم. رابعا، البروفيسور جراهام كانون كتب بحثا شاملا في الرد على نظرية الداروينية، فارجع إلى كتاب نظرات في تطور الكائنات الحية من الصفحة 40 إلى الصفحة 61 بعد 100، تجد فيه ما يشفي الغليل. خامسا، العلامة فومباير مؤسس علم الأجنة، وهو من أقطاب الفيزيولوجيين وعلم المستحثات، فمما يقوله في كتابه دحض المذهب الداروني إن الرأي القائل بأن النوع الإنساني من القردة السيميائية، أي الغوريلا والشمبانزي والقردة العليا، هو أدخل رأي في الجنون، قاله رجل في تاريخ الإنسان وجدير بأن ينقل إلى أخلاقنا جميع الحماقات الإنسانية. يستحيل أن يقوم دليل على هذا الرأي المضحك من جهة المكتشفات الحفرية. وإذا أردت أن تعرف أيها السامع المزيد من آرائه، فارجع إلى كتاب على أطلال المذهب المادي من الصفحة 85 إلى الصفحة 90، تجد ما فيه الكفاية. سادسا، الدكتور جوستاف جولي، وهو من كبار علماء فرنسا، ألف كتابا اسمه من لا شاعر إلى شاعر، يستعرض فيه كل الآراء التي ترد على نظرية التطور. سابعا، العلامة إيلي ديسيون، وهو من كبار الفيزيولوجيين وعلم الأحياء، ألف كتابا اسماه الله والعلم، يقاوم فيه المذهب الداروينية بشدة، ويرد على نظرية التطور بالأدلة العلمية التي لا تقبل الجدل ولا الشك. ولولا الإطالة لأتينا على ذكر عشرات غيرهم من العلماء الذين نقدوا مذهب التطور، ولكن ما ذكرناه فيه الكفاية وغاية الإقناع. ثامنا، اكتشافات جديدة تزلزل النظرية من أساسها. أولا، ذكرت مجلة العربي في عددها الرابع بعد 200 في الصفحة 11 بعد 100 ما يلي، يقول علماء الأنثروبولوجيا أي علم الإنسان أن القرد المسمى أسترالو بيسكوس، قرد الجنوب، والذي عثر على جمجمة له عام 1924 في جنوب إفريقيا، والذي اعتبره بعض العلماء كجد أول للإنسان الحالي تأييدا لنظرية العالم داروين، يعود من حيث وجوده على سطح الأرض إلى 1.5 مليون سنة. واليوم يكتشف العلماء في 1974 فكا متحجرا كاملا وسليما لإنسان عثروا عليه في وادي أواش في الحبشة. ويقدر العالم الأنثروبولوجي كارل جوهانس، وهو رئيس البعثات المسؤولة عن تلك الحفائر، أن تاريخ هذا الفك يعود إلى ما بين 3 إلى 4 ملايين سنة، وهي أقدم ما اكتشف العلماء من أحافير تنبئ عن عمر إنسان حتى الآن. فإذا عدنا إلى التسلسل التاريخي لعمر هذين الكائنين، وجدنا أن الإنسان سكن الأرض قبل وجود القرد المذكور بأكثر من 2 مليون سنة، فكيف يمكن للثاني أي القرد أن يكون جدا للأول وهو الإنسان؟ وهذا يعني أن الإنسان حين خلق خلق على هيئة إنسان، وأن القرد حين خلق خلق على هيئة قرد، فأين تطور من كل من الخلقين؟ ثانيا، ذكرت مجلة عالم الفكر في صفحة 11 من العدد الرابع من المجلد الثالث عام 1973 ما يلي، أعلن الدكتور ريتشارد ليكي مدير المتحف الوطني في كينيا في نوفمبر عام 1972 أمام الجمعية الجغرافية الوطنية في واشنطن عن اكتشاف بقايا جمجمة يرجع تاريخها إلى 2.5 مليون سنة مضت، وهذه الجمجمة ترجع بذلك إلى 1.5 مليون سنة عن أقدم أثر أمكن العثور عليه حتى ذلك الحين، كما أنه تم اكتشاف عظام ساق ترجع إلى تلك الحقبة من التاريخ في جبل حجري بإحدى الصحراوات شرقي بحيرة رودولف في كينيا. ويبدو أن هذا الاكتشاف سوف يقلب النظريات القائمة بشأن تطور الإنسان من أسلافه المبكرين من عصور ما قبل التاريخ. فنظريات التطور الحالية وعلى رأسها نظرية داروين تذهب إلى أن الإنسان تطور من مخلوق بدائي كانت له سمات فيزيقية أقرب إلى سمات القردة العليا، وإن أقدم أثر للإنسان ككائن منتصب القامة يرجع إلى نحو 1 مليون سنة فقط، في حين أن الاكتشاف الجديد يدل على أن الكائن البشري المنتصب القامة يسير على ساقين اثنتين لم يتطور من كائن أكثر بدائية، أو أنه انحدر من سلالة أحد تلك الآدميات المشبهة بالقردة، وإنما عاصرها منذ حوالي 2.5 مليون سنة. وليس من شك في أنه لو صحت هذه النظرية لهدمت نظرية التطور الدارويني من أساسها ودعمت نظرية الخلق المستقل. أقول هذه الاكتشافات الجديدة التي أظهر حقائقها علماء الحفريات والآثار تؤكد لكل ذي عقل وبصيرة أن النظرية الداروينية أصبحت من النظريات الباطلة التي تستأهل أن توضع في متاحف التاريخ العلمي للحفظ والذكرى. ألا فليعلم المتعصبون لداروين هذه الحقائق، فيا ليتهم يعلمون ويفهمون. أما موقف الدين من نظرية التطور، فإن القرآن الكريم والسنة المطهرة قد بينا حقيقة بدء الحياة وخلق الإنسان قبل أن يقول العلم كلمته في هذا المضمار، وهذا يعني أنه لا تعارض بين الإسلام وبين الحقائق العلمية الثابتة. وكيف يقع التعارض والحياة والكون والإنسان من خلق الله والإسلام تشريع رباني أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فلا تعارض بين خلق الله وبين تشريع الله، لأن الخالق واحد والمشرع واحد. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر هل ترى من فتور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولو تصفحنا آيات القرآن الكريم وتتبعنا الأحاديث الصحيحة لرأيناها تؤكد بأوضح بيان أن خلق آدم عليه السلام حدث قبل أن ينفخ فيه الروح على هيئته الكاملة السوية، دون أن يمر بمراحل التطور كما يدعي المذهب الدارويني، لتتضح معجزة الخلق الأول وهي أمر الله للشيء كن فيكون. وقال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صدق الله العظيم. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والطيب والخبيث. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. بعد الذي قررناه من الأدلة العلمية والأدلة الدينية تبين لك أيها المستمع الكريم أن نظرية التطور والتي منها أن الإنسان انحدر من قرد ليست إلا من قبيل الفرضيات التي لم يقم عليها دليل علمي ولا برهان عقلي، بل أصبحت في نظر كثير من العلماء المختصين كما مر معك من النظريات الباطلة التي عفى عليها الزمن ووضعها التاريخ في متاحفه وزواياه. ولولا أن الصهيونية العالمية تروج لها والمذاهب المادية تتبناها لسقطت منذ زمن وألقيت في سلات الإهمال وأصبحت نسيا منسيا. إن بروتوكولات حكماء صهيون تذكر بصراحة ووضوح أنها هي التي مهدت لنجاح نظرية داروين، وقصدها الدنيء من ذلك تحطيم الأديان غير اليهودية في أنفس البشر. جاء في هذه البروتوكولات: داروين ليس يهوديا، ولكننا عرفنا كيف ننشر آراءه على نطاق واسع ونستغلها في تحطيم الدين. والمذاهب المادية تتمسك بها وتدعو لها لزرع التشكيك الذي يؤدي إلى الإلحاد وإنكار وجود الخالق. جاء في كتاب المادية الديالكتيكية أن ستالين ذكر مرة قول إنجلز فقال: ينبغي أن نذكر بالدرجة الأولى داروين الذي وجه ضربة قاسية للفهم الميتافيزيقي للطبيعة بإثباته أن العالم بأسره ليس كما هو موجود اليوم. والنظريات العلمية حينما تكون ألعوبة بيد أهل الزيغ والأهواء ووسيلة من وسائل التشكيك والإلحاد تخرج من دائرة البحث العلمي إلى حلبة الصراع الفكري والاستغلال المذهبي، فعندئذ لا تقام موازين للعلم ولا ضوابط للحق والعرفان. قليلا من الإنصاف والأمانة العلمية يا من اتخذتم من هذه النظرية ستارا لزرع الشك والإلحاد في نفوس الناشئة والشباب، ويا من ناديتم بها على أنها حقيقة علمية وأنها من اليقينيات والمسلمات. فلن يستجيب العقل الواعي المفكر لدعوة الجهل والزيغ والإلحاد، فالقلب المؤمن بالله أكبر من أن يناله تشكيك ملحد أو تضليل مفسد ومخرب. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خاتمة: بعد الذي ذكرناه من الأدلة العلمية والبراهين العقلية حول وجود الله تعالى وخلق الكون والحياة والإنسان، وبعد الذي أبطلناه من الشبهات التي يثيرها الملحدون حول من خلق الله وأصل الحياة والإنسان، وبعد الذي أثبتناه من نصاعة الحق ووضوح الدليل، بعد هذا كله سوف نرى هؤلاء الحائرين المترددين قد دخلوا روضة الإيمان وولجوا جنة اليقين وأصبحوا من المؤمنين الراسخين والمهتدين الأتقياء والصالحين الأبرار. وأما من بقي متخبطا في تحيره وتشككه ومصرا على زيغه وانحرافه، فمهما أتيت له بالأدلة الناصعة والبراهين الدامغة فلن يزداد إلا مكابرة وعنادا. وما ذاك إلا للرين الذي غش قلبه والضباب الذي غش عينيه والبيئة الفاسدة التي رضع منها لبان الضلال والإلحاد. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وما أصدق ما قال بعضهم: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. وما أحسن ما قال آخر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. فما حال هؤلاء المتعنتين والمكابرين إلا كحال من قال الله عنهم في محكم تنزيله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وماذا عليهم لو استسلموا للأدلة والبراهين وخضعوا للمنطق وأقروا بالحق الواضح الذي لا غموض فيه؟ وماذا عليهم لو تأملوا في الظواهر الكونية والأجرام العلوية والسفلية حتى يصلوا إلى الإيمان بالله واجب الوجود؟ وماذا عليهم لو فتحوا قلوبهم وعقولهم لآيات الله الباهرة ليروا الحقيقة ناصعة كالشمس والحق أبلج كالضوء؟ لو كلفوا أنفسهم بهذا لوجدوا في قرارة وجدانهم حلاوة الإيمان وبرد اليقين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولا يسعني في الختام إلا أن أتضرع إلى الله عز وجل أن يوفق أبناء هذه الأمة إلى ما فيه عزهم وسعادتهم، وأن يبصرهم طريق الهدى والإيمان، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، وأن يلهمهم دائما الرشد والسداد، وأن يجعل منهم أمة قوية متينة تبني الحضارة وترسي قواعد المدنية وترفع بأيديها لواء الكرامة والنصر وتستعيد عظمة التاريخ ومجد الآباء وعزة الماضي، وما ذلك على الله بعزيز، إنه بالإجابة جدير وخير مسؤول ونصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إلى هنا انتهى كتاب شبهات وردود حول العقيدة الربانية وأصل الإنسان، ألفه عبد الله ناصح علوان، وقرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.